نرجع إلى رسالة باعثها المستمع أحمد من الرياض، عرضنا له مجموعة من الأسئلة في حلقة مضت. في هذه الحلقة يقول: ما موقف المسلم من الفتن التي ظهرت في أماكن كثيرة وأصبح يخاف على نفسه وذريته منها، سواء من خلال قنوات البث أو ما تصدره الصحف والمجلات أو ما يحصل في الأماكن العامة والتجمعات، هل من سبيل لمواجهة هذه الفتن؟ وجهونا أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على عبده وخليله ورسوله سيد ولد آدم إمام المتقين قائد الغر المحجلين المبعوث رحمة العالمين، الذي أخبرنا أن فتنا ستكثر واختلافا سيحدث وأمورا تنكر ستوجد، صلوات الله وسلامه عليه، وبين أن السلامة من ذلك الاعتصام بدين الله والتمسك بهدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذه المدنية المعاصرة جاءت بخير عظيم، ولكنها جاءت بالنسبة للأخلاق والعقائد بشر كبير عظيم الخطر، يصعب التحرز منه على فئام من الناس. وهذه القنوات الفضائية على مختلف أسمائها جرت على القيم والأخلاق واجتذبت الشباب المشاهدات التي أقل أحوالها استغراق الوقت بدون فائدة، غبن كبير وخسارة متحققة، ويصدق على ذلك قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. استغلال أوقات الفراغ لمتابعة هذه القنوات التي تشتمل على أنواع من عرض اللحوم الفاتنة وإبراز العورات الممنوعة المطلوب أن تكون مصونة، وعرض حركات وأفعال ومخاطبات تملأ قلوب الناشئة محبة الفساد والرغبة في إدراك ما ترى، ولا دخل على البيوت، على المخدرات في أقصى بيوتها أضر من هذه القنوات. إذا كان الناس يقولون في صدر الإسلام إنه ما دخل على المخدرات أضر من شعر بن أبي ربيعة شعر الغزل، فماذا يقال عما نرى ونسمع من لمس وهمس ونظر وعرض واستعراض؟ وما هو أثر ذلك على شباب وشابات لم يدركوا ما يريدون ورأوا عرض ما يخلب المناظر المتعطشة لإرضاء الغرائب؟ إن الممسك بزمام هذه الأمور من يريد هدم بقية الأخلاق والقضاء على الحشمة والأدب والحياة، ولا غرابة، فقد قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ما الواجب؟ الواجب في هذه الأمور ما جاءت به الشريعة الإسلامية، إن الشريعة العظيمة الكاملة جاءت لمخاطبة سائر الناس، كل إنسان مخاطب بأن يقي نفسه وأهله أسباب الفساد. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. لا يقال إنما يتولى ذلك الملوك والحكام والرؤساء ورجال العسكر، بل على كل واحد من أفراد الناس مسؤولية حماية نفسه وحماية منزله وحماية ناشئته وصد عاديات السوء عن أخلاقهم ومعتقداتهم. والوقاية خير من العلاج. إذا أمكن الامتناع عن اقتناء هذه الآلات ذات وسائل تلقي ما يبث في الأجواء من القنوات التي لا تقيم وزنا للأخلاق وجب ذلك. وإذا تعذر هذا لضعف عامة الناس عن المقاومة، فستكون الثانية بأن لا يكون تلقي ذلك وغسحه بين الناس إلا في حدود لا تدنس بها الأخلاق ولا تمرض بها القلوب. إذا كان العلماء يقولون إن النظرة إلى النساء سهم مسموم من سهام إبليس على القلب، والإنسان إذا نظر إلى إنسانة تمشي أو واقفة يستحي أن تنظر إليه إلا من لا حياء عنده. أما إذا صار ينظر إلى ما ينشر ويبث فهو آمن أن تعرف من ينظر إليها أنه ينظر إليها، فيحصل عنده من التمعن والنظر ويحصل له وعليه من الأثر والتأثر ما الله به عليم. فيجب التعاون بقدر ما يستدفع الشر ويستبقى الأدب والحياء. فنسأل الله اللطف. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم استخدام الخادمة الكافرة، خصوصا أني أعرف عددا من الأقارب يوكلونها بتربية أبنائهم، وقد حصل مواقف كثيرة أمام عيني لأطفال تكلموا بكلمات وسألناهم عن حفظهم لمثل هذه الكلمات، فتبين أنها من خادمة نصرانية من بلد عربي تشرح لهم النصرانية. هل هذا الأمر يعتبر من الخيانة في شأن الأبناء؟ لا، لا يعتبر من الخيانة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. هذا من التنصير الذي يقوم به الآباء والأمهات باجتناب الخادمات النصرانيات. لا يقال هذه خيانة أو تساهل، بل هذا عمل تنصيري منظم. لا يحل المسلم أن يأتي بنصرانية أو بوذية أو هندوخية رب الله في الصغار. طيب، يجوز استخدام نصراني أو كافر في خدمة لا علاقة لها بالدين ولا بتربية الناشئة، ولا يخشى أن يتأثر الشاب أو الشابة لما يشاهدون، وإنما أعمال يكون ذلك لأعمال مهنية مبتذلة يترفع أفراد الذرية عن المحاكاة فيها. أما هذه البلايا التي يؤتى بها ثم هي تقوم أو يقوم الرجل بشرح النصرانية، فكأننا نستأجرهم لنصر أولادنا، نجلبهم ليصرفوا أولادنا عن الدين ويمهدوا لهم سبيل التنكر للحنيفية السمحة. إن على كل امرأة تخاف الله جل وعلا وترجوه وتطمع أن يبارك الله لها في ذريتها بذرها والعطف عليها في شيخوختها أن تتقي الله وتخافه في الذرية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كما في الصحيحين. وذكر أن المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والناشئة التي قبل التمييزي وبعد التمييزي وقبل الشرور، الرجولة للفتيان أو تمام الخلقة والخلق للفتيات، الأم هي المسؤولة الأولى في البيت. فماذا تحب أن يكون موقفها إذا سئلت يوم القيامة عن هذه الرعية؟ أو إذا سئل الرجل: لما تستجيب نصرانية تعلم أولادك الصغار وقد تكون ذات جلال فيقع في شركها الكبار؟ الله الله في الذرية، والله الله في هذه الملة، والتمس رضا الله، فإن التماس رضا الله سبب سعادة الدنيا والآخرة. شكر الله لكم على هذا التوجيه. يقول: أنكر علي أحد أقاربي عندما قلت الله يوفقنا وإياكم إن شاء الله، فقال: لا يجوز قول إن شاء الله في الدعاء، هل هذا صحيح؟ وما السبب مع أننا نقولها في دعاء زيارة المقبرة، وفي الدعاء للمريض نقول طهور إن شاء الله، فلماذا ينكر علي في هذه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليعزل المسألة، فإن الله لا مكره له. صحيح، لا تقول اللهم اغفر لي أو اللهم نسأل الله يغفر لك إن شاء الله، قل اللهم اغفر لي، ولكن لا تجد في الدعاء النبوي أن النبي كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت على دين قلبي على دينك إن شاء الله إن شئت. وأما قولك وإن إن شاء الله بكم لاحقون، فأنك تخبر بأنك إنما تنتقل من هذه الدنيا بمشيئته جل وعلا. أحسن الله إليكم. يقول هذا سائل من خميس مشيط، يقول: مؤذن تأخر عن وقت الأذان ولم يحضر إلى مسجده إلا بعد وقت الإقامة، فهل يشرع له الأذان ثم الإقامة أم يقيم بدون أذان؟ بل يقيم بدون أذان، لأنه لو أذن لتوهم آخرون أن الوقت إنما دخل فيها هذه الساعة، فانتظر وشك في ما سمع قبل ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: إذا سمع الشخص أكثر من مؤذن، هل يردد بعد كل أذان ويدعو بالدعاء المأثور أم يكتفي بواحد فقط؟ إذا لم يكن منشغلا بعد الواحد لعبادة أخرى كقراءة القرآن، وإنما هو سائر في طريق أو واقف مع آخرين، إجابة كل مؤذن إذا كانوا متتالين وليسوا في وآن واحد تحصيل لخير كثير. أحسن الله إليكم. يقول: إذا صلى الإنسان قبل الوقت بدقائق معدودة جهلا منه وظنا أنه سمع الأذان، فما الحكم في ذلك؟ إن كان الوقت دخل حقيقة وإنما المؤذن تأخر فالصلاة صحيحة، إن كان لا يدري هل دخل أو لا فإنما جعل الأذان للإعلام بدخول الوقت، ينبغي أن يعيد الصلاة. أحسن الله إليكم. يقول: إذا تبين للمصلي أنه انحرف عن القبلة قليلا فهل يعيد الصلاة؟ إذا كان اجتهد عندما أراد أن يصلي وتحرى ونظر إلى عين القبلة ثم أداه اجتهاده إلى الصلاة، ثم علم بعد ذلك أنه كان مخطئا في اجتهاده، فصلاته التي أداها إن شاء الله صحيحة ولا يعاد عليه. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة أم أحمد تقول بأنها موظفة ومنعها زوجها أن تدفع أي مبلغ لأهلها، وبالذات أن والدتها مريضة وتحتاج للعلاج. تقول: كنت قبل الزواج أدفع لها مبلغا شهريا من مرتبي، فهل يحق له أن يمنعني؟ وإذا عصيته وأعطيتهم دون علمه هل علي إثم؟ بل أحسن إليهم، فإن المال الذي تكسبينه مالك، ولا يحق للزوج أن يمنع زوجته من بر والديها بما تملكه هي. أما إذا طلبت من الزوج أن يعطيها لتبر والديها أو تحسن إلى أحد من قراباتها أو تتصدق إلى فقراء فإنه إن فعل قد أحسن، أحسن في العشرة وأحسن في المعاونة على وجوه البر، وإن لم يفعل فلا إثم عليه. أما ما تملكه فإن المسلم يملك المال، ولا فرق بين ذلك في ذلك بين رجل وامرأة. أحسن الله إليكم. تقول: يوجد أناس يكتبون عزائم على المرضى وهذه على أوراق ويصب عليها الماء، فهل شربها جائز؟ الأولى اجتناب ذلك، فإنه لن يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بشيء من ذلك، ولا أعلم أنه ثبت عن الصحابة انتشار هذا الأمر، يروى عن بعضهم، لكن العبرة بما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أن الصحابة أجمعوا أو كثر ذلك منهم لقيلهم أعلم من غيرهم، لكن ذلك لن يثبت من طرق صحيحة، وإنما الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الرقية من الراقي بالفم وربما بالفم والنفس باليدين والمسح بهما على وجه والظهر وصدر الإنسان كما فعلت عائشة بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما سقل. أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم الرمز للصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الكتابة بحرف صاد؟ أرجو أنه لا حرج في ذلك، والأولى أن نطلبه، فإن النطق بذلك يرجى أن يكون الإنسان متابا على كل حرف من الكلمة من صلى الله عليه وسلم، فإنما إذا قرأنا القرآن يثاب الإنسان المحتسب بأن كل حرف له إلى لك حسنة إلى عشر حسنات، ثم قال: لا أقول ألف لام من حرف، ألف حرف ولام حرف ومين حرف. كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي عمل وتحريك لسان، لكن إذا كتبت رمزا أخف، والصحابة والسلف كانوا يرمزونها، ولكن عند القراءة لا يقولون صاد، يقولون صلى الله عليه وسلم، وإنما يكتبونها من أجل حرصهم على توفير الوقت للإتيان بأكبر قدر مما يكتبون. أحسن الله إليكم. هذه المرسلة أم حارس تقول: هل يجب علي أن أعطي والدي بمكافأتي، وهل علي إثم إذا لم أعطيه شيء، لأن أبي إذا أعطيته القليل لا يرضى ويدعي أنه بحاجة، ونحن نعلم أنه يخبئ هذا المال. مكافأتي قدرها 1000 ريال، أعطيه من 300 أحيانا وأحيانا 200، وأمي وإخوتي بحاجة شديدة إلى المال، وهو يرفض إعطاءهم تماما ويعطي أبناءه من زوجته الأخرى، ولا يستطيع طردهم كما يفعل مع أبنائه من زوجته الأولى وهم إخوتي، مع أن أبناءه من زوجته الثانية لا يعملون بل هو الذي ينفق عليهم، فماذا أفعل الآن؟ هل أكذب عليه ولا أعطيه من هذا المبلغ وأعطي أمي وإخواني لأنه لا ينفق عليهم؟ أرجو إفادتي. أسأل الله أن يهدي أباك ويوفق كل واحد للعناية بذريته، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الأب أو الأم إذا أعطى أحد الأولاد ما لم يعطي الآخر مثله ولم يعطي الآخر مثله مع تساويهم في الحاجة أن ذلك منه جور وظلم. أحب لك أن تحرصي على أن تجمع بين إرضاء أبيك وإيصال الخير إلى أمك وإخوانك منها بقدر المستطاع، وكل ما أمكنك أن تجمع بين هذا وذا فهو أفضل لك، وسلم الله جل وعلا أن يجعل لك من كل هم فرجا. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من فلسطين، من قطاع غزة بفلسطين، ردها الله إلى حياض الإسلام. تقول: هل يجوز، يقول باعثها: هل يجوز لنا في هذه الآونة القنوت في كل الصلوات نظرا لما يحل بنا، أم نكتفي بالقنوت في صلاة الفجر؟ يجوز لكم في كل الصلوات، فإن ظاهر حالكم أنكم في كرب مستمر وعناء متلاحق وبلاء يشاهده عامة الناس والقادرون عليها أعداؤكم، القادرون على دفع هذا الشر من الناس أعداؤكم، والمسلمون أعجز من أن يدفعوا كيد الكفار عنكم وعن الآخرين، فإن المسلمين رغم كثرتهم ورغم كثرة موارد القوة عندهم لم يوفقوا فيقتلوا مثل ما اقتلت إسرائيل الدولة اليهودية الكافرة الخبيثة. لم يفعل المسلمون فعلا يستطيعون أن يمتلكوا به السلاح الرادع، ومن كاد أن يملك السلاح الرادع استعمل قواه واستعرض قوته على إخوانه وجيرانه من المسلمين، مما سبب نكسة عليه وشكا من إخوانه به وبأمثاله. فاجتهدوا في الدعاء، ونسأل الله نحن معكم بأن يعاجل كشف الضر عنكم وعن كل بلد من بلاد الإسلام، وأن ينزل بأعداء الإسلام عظيم بطشه وعليم عقابه، إنه وجب الدعاء. أحسن الله إليكم. يقول: أحيانا وبسبب الحصار لا نستطيع الخروج لصلاة الجماعة، ربما استمر الأمر أحيانا لمدة 3 أيام وأربعة أيام، فماذا نفعل؟ إذا بلغ الأمر إلى أن تعجزوا عن الصلاة في المساجد وعن الصلاة جماعات في المسجد في المنزل، فصلوا الصلاة لوقتها ولو ترادا، وانتظروا فرج الله. ولكني أنصح كل من يسمع من كلام هذا من الإخوة الفلسطينيين أن يعودوا إلى أنفسهم بتفتيش دخائل عقائدهم وما تنطوي عليه ضمائرهم عن تعظيم شرع الله من الصلاة والزكاة والحشمة والعفة وإخلاص العقيدة لله رب العالمين والصبر، فإن الصبر مفتاح الفرج، والله جل وعلا قد يبتلي ويبتلي ولكن فرجه قريب، لا سيما إذا صدق لهج الناس في الدعاء إظهار الافتقار آليه، فهو يجيب دعوة المضطر إذا دعاه، لكن قد لا يستجيب له لما جاء في الحديث الصحيح أن يدعو ومطعمه حرام ومشربه حرام، وقد لا يتورع من الحرام. فلو اتقى الناس ربهم جل وعلا تقوى صحيحة لأعاد لهم ريح النصر، فهو على كل شيء قدير. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات تقول: أخي لا يصلي، ونصحته مرارا ونصحته أمي، ولكنه يقول: أنا أصلي في غرفتي، هل تبرأ ذمتنا أمام الله بمجرد هذا؟ أما بقية إخواني فهم متهاونون في أمر الصلاة، وربما لا يصلون إلا الجمعة، وقد تعب أبي منهم تعبا شديدا وطردهم من المنزل مرارا، ولكن حصلت مشكلة أخرى وهو إيذاء الناس ووقعوا في مشاكل وقبضت عليهم الشرطة مرارا، ف ضمهم أبي إليه مرة أخرى حتى لا يحصل بسببهم أذى للناس وتزداد المشكلة، وقال إما أن يهديهم الله عز وجل وإما أن يأخذهم، وقد تعبت معهم بشأن الصلاة، فهل تبرأ الذمة بهذا؟ إذا فعل الإنسان ما يقدر عليه فإن الله أكرم من أن يعاقبه على أمر لا يستطيعه، لكني أنصحكم بالإكثار من الدعاء لهم وحجب بعض ما يمكن حجبه عنهم من النفقات، ليحسوا بأن المطيع ليس كالعاصي والمستجيب ليس كالممتنع، وعسى الله أن يهدي ضال المسلمين في كل مكان. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من أحد الإخوة المستمعين يقول: إذا جئت المسجد وهم يصلون العشاء ولم أكن صليت المغرب بسبب السفر، هل أدخل معهم للعشاء أم أصلي المغرب في آخر المسجد ثم أدخل معهم بنية العشاء؟ أفضل أن تصلي المغرب أولا ثم تدخل معهم، فتصلي ما أدركت وتقضي ما فاتك من صلاتهم. إن كنت مسافرا تنوي الاستمرار في السفر، فإن المسافر إذا صلى خلف إمام مقيم عليه أن يصلي صلاة المقيمين، فلو صدقت ركعة من صلاة العشاء تقوم وتأتي بثلاث. أحسن الله إليكم. يقول: إذا جئت والإمام في التشهد الأخير ومعي مجموعة، فهل نكبر معهم أم ننتظر لنصلي جماعة؟ لأن انتظاركم لتصلوا جماعة أنفع ليدخل معكم من لم يكن جاء حضر. أحسن الله إليكم. يقول تحنيك المولود هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه من أجل الحصول على بركة ريقه، أم يستحب أن يحنك المولود بعض أهل الصلاح والتقوى، مع أن هذا فتح باب الغلو فيهم في بعض المناطق التي ربما يقل فيها العلم الشرعي؟ إنما يحنك المولود من يحسن ذلك العمل، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فمع إحسانه له لا يقاس فعله على فعل غيره، وأما بعده فلا يصح أن يذهب المولود لغير صالح ليحنكه، بل تحنكه النساء العارفات بذلك. أحسن الله إليكم. يقول هل الأفضل صلاة التطوع عند الكعبة أم الطواف، وخصوصا بالنسبة لنا إذا لم نأتي المسجد الحرام إلا مرة واحدة في العام، وأحيانا أقل من ذلك بسبب بعد المسافة وعناء السفر والكلفة، فنقوم بالإكثار من الطواف، فينكر علينا بعض أصحابنا ويقولون الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه، فما الصواب في هذه المسألة؟ صواب أن تجمع بين هذه وهذه، كلما إذا كان المطاف خفيفا ولا تخشى إرهاقا وعناء فالطواف أفضل، لأنها عبادة لا يمكن أن توقع في الدنيا إلا في هذا الموقع. وأما الصلاة فيمكن أن توقع في كل مكان، مع احتمال أن الصلاة التي بمئة ألف صلاة أنها فريضة، مثلا فيها ما فيها، إلا أننا نطمع أن تكون هذه المضاعفة لكل صلاة تؤدى في الحرم. أحسن الله إليكم. آخر وسيلة المستمع في هذه الحلقة يقول هل الصلاة بعد العشاء تعتبر من قيام الليل، وإذا صليت في المسجد بعد العشاء يعتبر هذا من قيام الليل أم لا بد أن يكون في البيت؟ بل حسب نيتك، إذا أردت أن هذا هو صلاة وترك وتهجد فهي من قيام الليل، ولكن لا يسمى قيام الليل قياما بمعناه الحقيقي إلا إذا كانت صلوات متتابعة في الليل، فقيام ركعتين أو ثلاث ركعات أو خمس لا يسمى في حديث الأمر قيام ليل، وإنما هو قيام فترة قصيرة محدودة. والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.